وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمروءات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا برنامجكم دار السلام عنوان حلقة هذا المساء هذا الدرس المبارك وادي الصفراء إذن الدرس يتكون عنوانه من كلمتين من مضاف ومضاف إليه وقد جرت العادة أننا إذا تكلمنا عن تركيب إضافي أن نتحدث أولا عن المعنيين لفظا ثم نفي إلى ما نريد أن نبثه عبر هذا البرنامج المبارك كلمة وادي هي كل ما كان منفرجا بين الجبال والآكام والضراب يسمى وادي لجريان السيل فيه وقد جاء ذكره في القرآن كثيرا جاء جمعا وجاء مفردا قال الله عز وجل عن قوم ثمود ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ثم قال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أي قطعوا الصخرة الذي في الوادي وقال الله عز وجل في كتابه العظيم إنك بالوادي المقدس طوى في خطابه في كلامه مع نبيه وصفيه موسى ابن عمران وقال الله عز وجل في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال قال أهل العلم من حيث الجملة في هذه الآية الكريمة هذا مثلان هذان مثلان ضربهما الله عز وجل للحق في بقائه وللباطل في اضمحلاله وفنائه وهذا حق والآية ظاهرة المعنى لمن تدبرها إذن لفظ واد ذكر في القرآن كثيرا كما ذكر في القرآن ذكر في السنة قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة والحديث ينبئ عما أودعه الله عز وجل في قلوب العباد أصلا من حب المال وقد قال ربنا وإنه لحب الخير لشديد وعرف الخير في هذه الآية من هذه السورة عرف بالمال أي أن معنى الخير هنا معناه المال كما يطلق الوادي على المذاهب والمسالك والطرائق ومنه قول الله عز وجل في ذم الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فالمراد أساليب الكلم بأنهم ينتقلون في الكلم من مدح إلى هجاء إلى فخر إلى غزل إلى غير ذلك مما عرف بأغراض الشعر العربي وغير الشعر العربي هذا كله ما يتعلق بلفظ واد كذلك في الشعر العربي نرى أن البعض يوفق في الوصف في ذكر الوادي تقول حمدونة بنت المؤدب وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم والأبيات في الذروة من التشبيه تقول وقانا لفحة الرمضاء واد هم كانوا في سفر اشتدت عليهم الرمضاء وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم أي أن الغيث المطر ينزل عليه بصورة متتابعة فأثمر وأينع سقاه مضاعف الغيث العميم نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم الطفل إذا أخذ يبكي يضغي فإن حنو النساء عليه إذا كان فطيما أكثر من حنوهم عليه إذا كان مما ما زال في سن الرضاع لأن الذي ما زال في سن الرضاع كل الأمر أن يلقم الثدي لكن من حرم الثدي من فطم فإنه لا سبيل إلى إلقامه الثدي فتجد النساء تجد الأمهات يعظم حنانهن عليه ولهذا اقتبسته الشاعرة فالشاعرة امرأة تعرف أن تعبر عن هذا الوصف

تبحر في واد وهو في واد آخر، يعني عبرناها بمثل ما فيها. هذه الأودية منها ما اصطفاه الله فقدسه، ومنها ما اصطفاه الله فباركه، ومنها ما سكت الله عز وجل عنه. لكن الله جل وعلا ضرب الأودية مثلا للقلوب، فكما أن الأودية تحتمل من السيل ما تحتمل، فكذلك القلوب بقدرها تحتمل من اليقين والإيمان ما تحتمل. ملأ الله قلوبنا وقلوبكم إيمانا به ومحبة وإجلالا له. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، نفي إلى ما نحن فيه من الخير. قلنا إن عنوان اللقاء وادي الصفراء. نبدأ بالأخت أم سالم من الكويت، تفضل يا أم سالم. ألو. نعم تفضل يا أم سالم. ألو. نعم أسمعك، تفضلي. عندي أسئلة للشيخ. تفضلي أسمعك. فيه ناس يقولون إن الخميس والاثنين ان الموت يعرفون اخبار الاحياء، هل صحيح؟ قال به بعض اهل العلم، لكن لا يعلم فيه حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الامر غيبا، والله اعلم ان كان ذلك او لا يكون، وغالب الظن عندي انه لا يكون. سؤال ثاني يا ام سالم. الاخ سالم من السعوديه. الله يحييك يا شيخ، السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك، سلامتك بخير إن شاء الله. وأنتم بخير. طال عمرك شيخ، ودنا إذا تكرمت تخصص حلقة كان يعني سواء على دبي أو على أي جهة منبر تطلع عليه عن الفساد، يعني مشاكل الفساد اللي للأسف يعني بدت تسوي إشكالات في سواء في البلد أو حتى في المنطقة العربية، اللي هي تعتبر أسس الآن الشرور. الناس تور ممكن الأفئدة والأرواح ضد مثلا يعني اللي حاصل الآن في مشاكل الفساد. ليتك والله تتكلم عليه وتسهل في الكلام عن الفساد لو سمحت. إن شاء الله. الله عز وجل قال يا أخ سالم: والله لا يحب الفساد. ولا ريب أن إظهار ذلك للناس ونصحهم سواء الفساد الأخلاقي أو الفساد الإداري أو الفساد السياسي أو غير ذلك من أنواع الفساد، ينبغي أن يحرص المسلمون جميعا على اجتنابه، فإن الله لا يحبه. والله عز وجل قال لفرعون، إن الله قال لقارون: إن الله لا يحب المفسدين. وهذا ظاهر بين من كلام الله، ولعل الله أن ييسر لنا ذلك قريبا إن شاء الله. نعم. الأخت هند من أبو ظبي. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. السلام، حياك الله. الله يخليك. إذا ممكن رقم موبايلك الخاص، وعندي بعض الأسئلة. الله يخليك. إذا يعطونك إياه إن شاء الله. الله يخليك. السؤال بالنسبة لأسماء الله الحسنى، هل بعض الملائكة المصاحبين لكل اسم حراس؟ لا نعلم ذلك، ليس لكل اسم حراس، إنما أسماء الله الحسنى تعبدنا الله عز وجل بها. قال ربنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فالأولى في الأعراف والثانية في سورة طه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه هذا: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، جعل بعض العلماء يقول لا يمنع أن تكون أسماء الله عز وجل الحسنى أكثر من 99، لقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولكن لا نعلم أن لكل اسم حراسا وحفاظا من الملائكة، إنما تعبدنا الله عز وجل بأن ندعوه بما يناسب الحال. اللهم يا حفيظ احفظني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، وهكذا بما يناسب الحال. نعم. الله يخليك. وده ممكن رقم جوالك؟ الله يخليك. الموبايل بلا زحمة. الأخت أم محمد من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. يا شيخ وقت أسألك، أنا سبت العمرة. نعم. وسبت العمرة في تصريح في الحرام، يوم سبت العمرة أخذت العربانة هذه اللي تسعي ما أقدر أسعى بريودي. نعم. يوم سبت قال لي بساعيك في البدروم، قلت له أنا ما نعرف البدروم، أنا نعرف الصفا والمروة. قال لي الصفا والمروة أمي ما شي خالصي، الصفا والمروة داخل الحرم سووا شيء جديد. قلت له ودني اللي يسعوا من المسلمين حاليا. نعم. وداني وسكت منه، هل هذا يصح ولا لا؟ هي صح يا أختي، هي الدولة السعودية وفقهم الله وسعوا المسعى وجعلوه أدوارا، ففي يعني أدوار عليا وفيها أدوار سفلى، وكلها بحمد الله ما بين الصفا والمروة، كلها ما بين الصفا والمروة. صاحب العربانة هذا اللي هناك عندهم في السعي قال لي الحين الصفا والمروة ما شيء في البدروم، بس أنا ما عرفت البدروم، ما نعرفه في السعي ولا في الطواف. نعم، السعي في البدروم جائز شرعا ويجزي، ولا حرج عليك، تقبل الله منك يا أختي أم محمد عمرتك ورزقك الحج في عامنا هذا. نعم. الأخ الشريف من ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. بالله يا شيخ نسأل على وضعنا في ليبيا حاليا، نحن عايشين في وسط يعني قصف ومعارك وقتل، وكل الطرفين يكبروا، وما عادش حد شيخ طلعنا من الاوقاف وانا من الافتاء ولا حد، يعني نبقتدين يا شيخ وتدعي الله. هم معذورون، ماذا تريد من يقولوا؟ ما يحصل في ليبيا فتنه وقاكم الله عز وجل شرها، ورفع الله عن ليبيا الضر والباساء، هذا مما قوله النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه ان لا يجعل باس هذه الامه بينها فلم يجبه ربه. إنما يقع في ليبيا ويقع في غيرها من ديار المسلمين، كل ذلك محزن، أن يقتتل المسلمون، كل يحمل راية ويزعم أن الحق عنده وحده وليس عند غيره، هذا الاحتراب الحاصل والجرأة على سفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وتكفير الناس ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. نسأل الله أن يغيث ليبيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة، وأن يرفع عنكم اللأواء والضراء والبأساء، وأن يحييكم الحياة الطيبة، وأن يردكم آمنين أكثر مما كنتم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ صالح من السعودية. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. الله يحبك الله يا شيخ. حبك الله يا أخ صالح. طال عمرك في ثلاث أسئلة عن وادي الصفراء. نعم. من كان سكان الوادي قديما؟ من سكن الوادي؟ وثاني هل فعلا كان فيه عيون ووادي قديم في بئر قديمة؟ وثالث سؤال، هل مات فيه من الصحابة والمشركين في هالوادي؟ بينا بعضه يا أخ صالح. وادي الصفرة وادي قديم، قال يقوت الحموي رحمه الله في كتابه معجم البلدان، قال وادي الصفرة واد فحل من أودية الحجاز، كثير الخيوف، كثير الزروع، كثير النخل، وفيه الخير الكثير. وهذا ظاهر، ولعلك رأيت الوادي، ونحن جميعا أصلا من الوادي. والوادي الآن يسكنه بنو سالم من حرب، ويسكنه معهم غيرهم وإن كانوا قلة، لكن عبر التاريخ سكنته قبائل كثر، ودفن في عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل، وفي آخره يعني في بدر قبر 13 شهيدا، فهو واد كان وما زال معمورا بالأخيار، نسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله. أم عادل من فرنسا. أم آدم تفضل يا أم آدم. ألو. أيوة نعم. أم آدم السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، تفضل. أنا أريد أن أطرح عليك سؤالين. نعم. السؤال الأول هو أن زوجي لما كان في عمره 15 سنة كان يصوم ويفطر. نعم. كان يصوم ويفطر، والآن لا يعرف كم يوم فطر. ما غلب على ظنه كيف يريد أن يصوم؟ هو نسأل الله أن يرزقه التوبة والأوبة إليه، يعني يعمل ولكن هو إنسان مثل يصلي وحجة الحمد لله الحمد لله الحمد لله على غالب الظن يا أم آدم غالب الظن يعني يأخذ بالأحواط بالأكثر إن غلب على ظنه أن ثلث الشهر لم يصمه قضاء أو إن عجز عن القضاء أطعم المهم يعلم أن هذا متعلقا بالذمة أن هذا متعلق بالذمة فيحرص على أن تبرأ ذمته قبل أن يلقى الله فيقضيه على غالب الظن وإن عجز عن القضاء لتوالي العمل توالي الأمراض توالي أمور حياته لو يحاول أن يطعم عما مضى من تلكم الأيام خاصة وأنه كان صغيرا نعم سؤال يا أخت السؤال الثاني هو أن أختي ما أنا لدي أختي من الجزائر فقيرة ودائما أبعث لها زكاة الفطر من فرنسا إلى الجزائر هل يجوز ذلك؟ هو الأكمل أنت حاولت تسمعيني من الهاتف دع التلفاز قليلا الأكمل أن تكون زكاة الفطر في فرنسا نفسها زكاة المال يمكن أن تبعثي بها إلى أختك أما زكاة الفطر فإنك تعطيها لفقراء الذين حولك في البلدة التي أنت فيها في فرنسا أهل العلم يقولون إن زكاة الفطر متعلقة بالبدن فحيثما كان الإنسان يزكي في نفس الموطن الذي هو فيه وفقك الله ووفق الله أختك نعم الأخت أم عيسى من البحرين السلام عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت عندي أربع أسئلة راح أجزها إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة للسؤال الأول الصلاة يعني لما نصلي في الطائرة يعني ذكرت بأن يعني لازم أن احنا نكون واقفين للتكبير طيب إذا احنا مثلا على كرسي الطيارة يعني صعب الوقوف لأن الإنسان شوي يرجع للخلف الصلاة في الطائرة يا أختي الكريمة لا تخلو من حالين إما صلاة يفوت وقتها وإما صلاة لا يفوت وقتها بمعنى لو كان بالإمكان أن ننزل في وقت ننزل ثم نصلي فلا نصلي في الطائرة فريضة حتى نؤديها إذا نزلنا على الوجه الأكمل أو كانت الصلاة ونحن مسافرين تجمع مع غيرها هي الصلاة الوحيدة التي لا تجمع صلاة الفجر فهذه لا بد أن تصلى إن غلب على الظن أن الطائرة لن تصل قبل طلوع الشمس كيف تصلى نجتهد إن استطعنا أن نقف في الطائرة وقفنا على الأقل عند تكبيرة الإحرام وإن لم نستطع صليناها ونحن جلوس ونحاول أن نسأل القائمين على الطائرة عن القبلة وغالبا الطائرات يكون في آخرها متسع ويضعون أشبه ما يعرف عند الناس بالسجادة أو بالمصلية فيصلون عليها فهذا أكمل وأبرأ للذمة أما إن كان الصلاة يمكن تداركها في الأرض قبل أن يذهب وقتها فنتداركها ونصليها في الأرض أكمل لأننا نستطيع أن نأتي بها على وجه أكمل السؤال الثاني يا أم عيسى نعم نفس الشيء بالنسبة للطيارة يعني أحيانا إذا نمنا مثلا في الطيارة لمدة ساعتين فهل معنى أن الوضوء يعني نعم. إذا كان النوم غالب الظن أن الإنسان لا يشعر أبدا بما يكون منه يصبح ناقضا للوضوء وأما إن كان غالب الظن أنه ما يعرف بالنوم الخفيف الذي يستطيع الإنسان أن يشعر بما يكون منه فلا يعد ناقضا للوضوء السؤال الثالث بالنسبة للصلاة على الكرسي يعني مثلا إذا ما نقدر نسجد على الأرض فهل نصلي مثلا قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة الجلوس طيب يعني هل نحن يعني وإحنا يا أختي الكريمة انحني قدر الاستطاعة أنت يدرى بجسمك ببدنك بالكرسي الذي جالس عليه اتقوا الله ما استطعتم اثني ظهرك في السجود أكثر من الركوع هكذا قدر الاستطاعة يعني كما ترين يصنعه الناس كثيرا الأخ إيهاب من أبو ظبي السلام عليكم شيخ السلام ورحمة الله شيخ سؤالي في الزكاة نعم. رمضان الماضي كان معي تقدر تكون مثلا 100,000 درهم نعم. أما رمضان الحالي تجمع لدي 200,000 درهم نعم. فهل أخرج الزكاة عن 100,000 درهم اللي هسه مر عنها حول كامل أم عن 200,000 درهم هذا يختلف التي تجمعت خلال السنة يعني هذا يختلف إذا كنت أنت قد جرت عادتك أنك في رمضان تؤدي زكاة مالك أي نعم فأنت الأكمل في حقك أن تأتي لمالك في رمضان فتجمعه وتنظر فيه ما دنا منه أو بعد فتزكيه تزكي 200,000 ثم لا تزكي حتى يأتي رمضان الآخر إن شاء الله تعالى بصرف النظر عن المبلغ. فلو قدر أن رمضان الآخر لا نقول أقل إن شاء الله يبارك الله لك، أنت أخرجت العام زكاة 100,000 فلذلك رأيت هذا العام 200,000. صدق رسول الله ما نقص مال من صدقة. لكن إذا كنت تقول هذا 100,000 العام الماضي ثم 100,000 التي زيدت أزكيها في وسط العام ممكن، لكن الأكمل أن تتخذ يوما واحدا في العام تزكي فيه مالك. نعم شكرا. يا هلا. الأخت من فرنسا تفضلي سهيلة. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام حياك. سؤالي كنت حامل وأفطرت، أكلت في رمضان كنت حامل مريضة، الطبيب قال لي أن أكل ولكن لم أرد، ولكن لم ماذا؟ خرجت لم أصم بعد رمضان كنت مريضة. تكلمين عن العام الماضي يعني؟ ثلاث سنوات. متى كان هذا؟ ثلاث سنوات. يبقى في الذمة لا بد لك. ولكن سمحت على قناة تقرأ أن شيخنا قال المرأة التي تكون حامل لم ترد دينها فتخرج عليه وخلاص. المرأة إذا كانت حاملا وأفطرت اختلف العلماء في كيفية الكفارة عنها، في كيفية ما يتعلق بها. بعضهم يرى الإطعام مع القضاء، وبعضهم يرى القضاء دون الإطعام، وبعضهم يرى القضاء الإطعام فقط. وقد رجحنا في أوائل دروسنا هنا أن الذي في مثلها يكون في حقها الإطعام فقط، وبعض العلماء يرى أنه لا بد أن يكون عليها القضاء وعليه الفتوى في بلادنا، والعلم عند الله. نعم. الأخت أسماء من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ بغيت أسألك عدة أسئلة. نعم. السؤال الأول طويل العمر، صلاة قيام الليل، صلاة قيام الليل مثلا إذا أنا صليت مع الإمام صلاة التراويح والوتر، فالوتر اللي صليها الأمام صليتها معها كاملة بس التحيات لم أقرأها، فقمت لما هو سلم قلت أنا صليت ركعة ثانية عشان يعتبر صلاة كشفة، هل هذا صحيح أم؟ نعم، هذا فعل حسن وتوفقت له، عشان يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر نعم الصلاة يكون آخر الليل، يعني إذا عدت آخر نعم الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، ولقوله اجعلوا آخر صلاتكم وترا، يعني هل هذا صحيح؟ نعم صحيح جدا، جزاك الله خير. السؤال الثاني، جدتي كبيرة بالعمر تقريبا عمرها 94 سنة، والله يطول بعمرها إن شاء الله، في رمضان هذا السنة فطرت يوم واحد وكانت مريضة جدا زين، ف يعني طلعنا عنها كفارة تقريبا مبالغ، هذه جزء من عيدة وهي يعني كبيرة بالعمر لا تستطيع أن تمشي ولا تستطيع أن، هو أحسنتم بس ما يكون مبلغ يا أختي أسماء، إنما يكون إطعام، يكون إطعاما، يعني لا يعطى الفقير يعني البراهم، أعطينا مبلغ لا يعني لا تعطون مبلغ، تعطون طعاما، تطعمون لا تعطون مبلغا، يعني لا تأتين الطعام كيف يكون يعني؟ يعني تشترين طعام تعطيها المساكين. اها تشترين يعني طعاما لا يسلم لا يسلم لهم مبالغ مالية مثل الزكاة، لا يعني يصير نطلع أرز من البيت، حتى لو أرز من البيت، حتى لو طبختم طعاما وأعطيتوهم إياه جائز. تمام. السؤال اسمح لي باخركم، السؤال يعني عندي انا كثير من اللعاب في رمضان يكثر عندي، عانك الله عانك ليس مفطرا جاي. اعطيني السؤال الذي بعده، ليس مفطرا زين. السؤال هذا تكبيره الاحرام، ما هي تكبيره الاحرام؟ انا اللي عارف ان تكبيره الاحرام هي تكبير الاذان صح؟ تكبيره الاحرام التكبيره التي تدخلين بها في الصلاه، انت تريدين ان تصلين العصر تقفين بين يدي الله تقولين الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، يعني أحرمت بالصلاة ودخلت فيها، ثم إذا سلمت خرجت منها، كذلك في المغرب، كذلك في العشاء، في كل الصلوات. الأخ راشد من البحرين. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ؟ حياك الله. الشيخ أنا كنت أبار في حق والدتي، الحين توفت الله يرحمها، الله يغفر لها، بس كيف أوفي بحقها الحين هي متوفية؟ نسأل الله الذي رزقك برها وهي حية أن يرزقك برها وهي ميتة، استغفر لها، أكثر من الدعاء لها، تصدق عنها حج أو اعتمر عنها. وأعظم ذلك كلها الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: أولد صالح يدعو له. فالدعاء لهما الوالدين أحياء وأمواتا من أعظم البر الذي ينفعهما في حياتهما وبعد مماتهما. نسأل الله أن يزيدك برا يا أخ راشد. أصلا اسمك راشد. الله يجزيك خير يا شيخ، وأهل البحر يحبوك كثير يا شيخ، طول العمر. آمين آمين. نعم. الأخ عبد الكريم من فرنسا. ألو، السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال يا شيخ. تفضل. يا شيخ أنا متزوج بفرنسية. نعم. يعني مرأة مسيحية. ألو. نعم. هي نعم أسمعك، متزوج من فرنسية مسيحية. نعم. نعم. يا شيخ أنا متزوج بمرأة فرنسية، يعني هي ليس مسلمة، هي من يعني مسيحية، ولكن قبل الزواج يا شيخ أنا كنت يعني عندي كنت عايش معها قبل من استدير قبل من ندير معها الزواج على يعني بعدين بعدين قبل رمضان درت زواج حلال. يا شيخ عندي يعني شكوك اسكو زواج يعني زواج حلال من يعني زواج صحيح حال هذه. انت كيف عقدت عليها الزواج؟ دعنا مما مضى، دعنا من ايامكم الاول من علاقات الصداقه، كيف عقدت الزواج عليها؟ نعم يعني زواج حلال بالإمام عن طريق إمام المسجد. نعم هذا زواج شرعي وما مضى. الله يعفو عنك وعنها. بارك الله فيك يا شيخ. الله يعفو عنك ما عنها، الله أعلم بحالها، إن شاء الله يكتب الله لها الإيمان ثم يعفو الله عنها. نعم. الأخ أبو عبد الله من العين. السلام عليكم. تفضل يا أخ أبو عبد الله. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيف الحال؟ حياك الله أخي عبد الله. طول العمر الشيخ أنا عندي 25-45 من الإبل عليه بنت لبون. زكاة هل أطلع يعني أطلعها من الإبل نفسا ولا نقدي وزع على الفقراء يعني؟ يمكن تخرجها نقدا. يعني ما فيها ضير؟ لا ما فيها ضير. حلال ثاني وأطلع خارج الدولة؟ حتى لو خارج الدولة بس داخل الدولة أولى. أيوة. فقراء من قرابتك أولى. زين السعر الحين هي الدولة محددت لنا بسعر محدد يعني. عاد هذا يرجع إلى ما جرت به العادة في هذه البلاد من تقويم الإبل. نعم. الدولة محددة سعر بنت اللبون وهو يعني الفئات هاي بسعر محدد، هل تبعد إذا كان هناك سعر محدد من قبل ولي الأمر يعمل به. نعم. أخت محمد من فرنسا تفضلي. تفضلي يا أم محمد. يعني في سورة الشعراء هناك آية تقول: فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أريد أن أعرف يعني كل ما يصيب الإنسان يعني بما كسب أيديه؟ نعم هذا الأصل. ونحن نعلم أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل يعني هم أكثر البلاء، وما فرق بين المصيبة والبلاء والابتلاء؟ هذا السؤال الأول. وهذا قد يحتاج إلى مزيد وقت. الوقت لا يسمح يا أم محمد، لكني سأجمل لك الإجابة. الإنسان أحيانا إما أن يكون وقد وقع منه زلل فيريد الله أن يكفر عنه، فإما أن يكفر الله عنه من غير أن يبتليه بشيء، وإما أن يكفر عنه بأن يبتليه بشيء فيكون ذلك الشيء كفارة له، وإما أن الإنسان يريد الله أن يرفع درجته ولا يكون له من العمل ما يرفع الله به الدرجة فيبتليه له بأشياء يكون فيها صبر منه عليه ثم بعد ذلك يرفع الله درجته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.